طريقة عدة من القرآن في صلاة الرحمة. إذا كمان فيه أي مؤمن إذا كان مجبول عليه لا يقول عليه أو اكتساب جاهل نفسه واجتهد وأخلص لله صار صادقا وترك الكذب، صار أمينا ترك الخيانة، صار على خلق وترك الخلق، لا يأكل إلا حلال وترك الحرام. هذه الخصال إذا وثق بها الإنسان فهو في نعمة حتى يلقى الله. إذا جمل عليها أي خلقه كذلك أو اكتسبها جهالا جاهد نفسه حتى صار من المخلصين. سيدنا يوسف عليه السلام قال الله عنه إنه كان من عبادنا المخلصين، وفي رواية المخلصين بذكر الله، فأقر بالطاعة والعبادة حتى أخلصه الله لنفسه. هذا العبد المؤمن يخلص العبادة إلى الله، يخلص الطاعة إلى الله، يتقرب إلى الله، يرجو بها وجه الله حتى يستخلصه الله لنفسه سبحانه وتعالى، فيكون عبدا ربانيا من اولياء الله. فهم جعلنا من اوليائك رب العالمين. الاولياء ليس الذين قبلوا وماتوا، لا، فاجعل افضل، ولكن اذا اقسم على الله لا ارى فقير معجب لا يملك كل يوم، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذبح الذي بالله عليه ان يجتهد في الطاعه والاخلاص لله، ثم نبدا باول الصدق. الصدق من شان الدنيا والاخره. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الصدق لا يهدي الى البر، وان البر لا يهدي الى الجنه، ولا يزال الرجل يصدق ويتحقق الصدق حتى يكتب عند الله صديق. ما من الصدق وما من هؤلاء. اسمع حبيبي بذلك الكلام، يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. مكانة الصدق جاءت بعد النبوة، وهنا جاءت بحكم الله. يوم فرقنا عرض القبر ويخرج المسلمين للقبر ويتزوج من الاثنين وتبين من الجرعين ويجمع السبعين من اهله ويضع راسه تاجا والنار. ومع ذلك الصدق والصادق والصديق أعلى مرتبة جاء بعد النبوة مباشرة. تهنئة لمن يصدق بالقول على الله وعلى الرسول وعلى الناس. والكذب، قال صلى الله عليه وسلم: إن الكذب ليهدي إلى النار. إن الكذب ليهدي إلى الكفور، إن الكفور ليهدي إلى النار. ولا يزال رجل ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. خير الانسان ناجع على الارض، ويعلم الله سبحانه وتعالى المكتوب عند الله انه كذاب، والملائكه تعلم انه كذاب، والقلم تعلم انه كذاب. نعوذ بالله. هل تهدي الامر الى ذلك؟ لا. اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا طويله قريب وغيره، انه راى رجلا منطبقا على قبر وعليه رجل قال معه كلوم من حديد، يضع هذا الكلوم في فمه فيشغله حتى هو الشق الايمن، ثم جرعه بالقارع حتى يشرع حتى اذن، ثم من عينه الى اذن. فاذا انتهى من الجانب الايمن ذهب الى الشق الايسر، ففعل ما فعل بالاخرى، فالتأم الشق الايمن فيعود الى الشق الايمن، فاذا انتهى يعود الى الشق الايسر. هكذا عذابه الى ان تكون الساعه. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا جبريل، من هذا؟ من هؤلاء؟ قال: هذا الرجل الذي يكذب الكذبه، يخرج من بينه يكذب الكذبه تبلغ الافاق. قتل عبد الله بن سلمه. بعض الناس يتفكر بقى ان الصدق بقى انه صادق وانه يقول ويقول ويلقي بنفسه الى التهلكه في بعض المواقف، والعياذ بالله. لابد من الحكمه قبل الكلام، لابد من الحكمه والتأني، ويعلم اين لنا هذه الكلمه واين تؤدي الى هذه الكلمه. ثم ننتقل الى الثانيه وهي الأمانة التي من أداها كان في فوز ونجاة، ومن لم يؤدها كان في حسرة وندامة يوم القيامة. الأمانة ليست مجرد أموال تحفظها لك أو سر، بل الأمانة هي كل شيء في حياتك. يقول الله: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما لنفسه، ظالم لنفسه، إنه كان ظلوما جهولا، جهل بالأمانة في حق الأمانة، فضيع الأمانة إلى محمد الله. تجد الأمانة هي كل شيء في حياتك. زوجك أمانة، زوجتك أمانة، أولادك أمانة، عملك أمانة، نظرك أمانة، صلاتك أمانة، زكاتك أمانة، حجك أمانة، عبادتك وكلهم أمانة، جارك أمانة، الوالد والوالدة أمانة، الإخوة أمانة. كل شيء تجده في حياتك فهو أمانة في عمرك. عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أشفقنا منها قولا لعظم الأمانة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عربي فقال: يا رسول الله، بخير وغير عن أبي هريرة، متى الساعة؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحضر مشهد اصحابه فلم يرد على هذا الاعرج، فقال بعضهم: كره من القارئ، وقال بعضهم: بل لم يسمع. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه قال: اين انت يا عبد؟ قال: انا يا رسول الله. قال: اذا ضيعت الامان فانتظر الساعه. فقال: يا رسول الله، وكيف تضع عليهم؟ قال: اذا وسل الامر بغيرك ضغط علينا وفعل من وفنانكم. نعم، وصلنا الى الرحمه. كثير من المدرسين، كثير من الاطباء، كثير من المهندسين، كثير من اصحاب الحرف والمهن يعملون بغير ما يعملون، فيضيعون ما صار، لأنها أمانة. كل شيء في حياتك أمانة. النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان يلقب بالصادق الأمين. أمين، جلست مع نفسك وحسبتها، وحسبت هذه النفس، وقلت لها: يا نفس، هل أنا أبيك كالنبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم حين فرض من مكة وكان عنده أموال المشركين، انظر إلى يوم الذي كانوا يحاربون ويعانون ويطعنون فيه ويكذبون ويؤذون، ومع ذلك أثمن الأشياء يضعها على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أمين لا يخون، لا يخون الأمانة، لأن الأمانة من صفة أهل النفاق. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: آل الإيمان ثلاثة إذا حدث كذا ولو على أحدث وإذا اؤتمن خان، أعوذ بالله من الخيانة، لأنهم أكبر الولاء. النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد الهجرة جاء الوليد وقال يا علي هذه أمانة فلان وهذه أمانة فلان وهذه أمانة فلان، لم يأخذها ويعرف أن أقول اقتربوني من بيتي ومالي وأهلي وبلدي، أحق أن يكون لي حق هذه الأمانة. فلابد أن نتعلم من الحديث صلى الله عليه وسلم، ننظر إلى سيدنا موسى عليه السلام حين جاءته بنت شعيب وقيل أن الإخوان أهل العلم ليس النبي بل عبد صالح، فجاءته تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لها. قال ابن عباس: لما تبعها جاء الريح من القلب فالتفق الثوب بظهرها، فناداها وقال لها: كوني خلفي امان النظر امان النظر. بعض البنات وبعض السيدات يمشون في الطرقات كما تعلم، اللهم تب عليها وعلى اخوان المسلمين رب العالمين، اللهم اهديهم واهدينا رب العالمين، لانهم لا يعلمون، فلم ينظر اليها ويتمعن النظر، انظر الى الامانه. بل قال لها: كن لخلف، كما قال ابن عباس. وقال لها: اذا اردت ان عن يمينا او يسارا فالقي حجر حتى لا تتكلم. انظر الى امر الامان في صحراء ليس معهم احد، ومع ذلك صار لها هذه الامان، صيانة الأعراض، صيانة الأموال، صيانة الدماء. ولو نظرت حبيبي في الندى وجدت كل شيء في حياتك أمانة، وانظر إلى هذا الحديث الذي رواه ابن تيمية عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أمر عمره، علمي هذا عمل به ماله أين ابتدأ وأين جسده. ستسأل إذا تكون أمانات، فعليك أن تحفظ الأمانات حتى تردها إلى أهلها. العمر أمانة، العمر الإنسان كما قال الحسن البصري: إذا طلعت الشمس تقول يا ابن آدم، أو يقول اليوم الإنسان الحال يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يومك. وقال أيضا: يا ابن آدم إنما أنت مجموعة أيام، إذا ذهب يوم ذهب بعضك، وإذا ظهر ذهب بعضك ذهب كلك. فاستعد من استغل عمره في طاعة الله، من استغل عمره في صلة الأرحام، أي مودة ورحمة بين الناس وبين الزوج والأولاد. واتقوا الله فيما في بين يديه، لأنه سيسأل يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من كتب الله بقلب سليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. يعيش حياة سعيدة جميلة عليه بكتاب التوبة. يتعلم ويقرأ كتاب الله ويقرأ سنة الحبيب بما أمر وبما نهى عنه، لأن الحياة مهما طالت فهي قصيرة والموت يأتي فجأة لا يلقي الموت أحد. فجأة فلان لا حول ولا قوة إلا بالله كان معنا في صلاة الجمعة أو صلاة العصر أو كان معنا في هذا الشهر من الموت مأمور قبل فلان إلا غير فلان في وقت فلان حتى لا يدعي ويقف ويقول رب ارجعوه لعلي أعمل صالحا فيما تركت. إن هذه الفرصة انتهى رصيد لعمر فرصة محدش فيه حتى ساعة ولا دقيقة، فعلينا أن نعود لكتاب الله وسنة رسوله ونأخذ حقوق الآلهة والأمانات نؤديها ونشكر مع الله حتى يثبت الله نصرنا حتى يكون موافقة الأنبياء والصالحين والشهداء. هذا فضل الله. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين ومن علينا بفضلك ومنك يا رب العالمين. اللهم اهدنا بمن هديت وعافنا بمن عافيت. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم احفظ مصر سخاء اللهم ارفع عنا الغلاء وارفع عنا البلاء وارفع عنا الوباء. اللهم احفظنا اولادنا وابناءنا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين يا رب العالمين وارفع موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ورحمه الله. اللهم اجعل الله